السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أخاطب بها أمتي خطاب القلب للقلب، وأحدث بها أمتي حديث الروح للروح. لا أخاطب بها أمتي في هذا الوقت لأقلل من شأنها أو لأنتقص من قدرها، كلا كلا، فهي أمة الحبيبة التي يملأ حبها قلبي وأشرف بالانتساب إليها وأعتز بالانتماء لها. وإنما أتحدث في هذا الموضوع الخطير في أمراض أمة البشير النذير صلى الله عليه وسلم لنعلي من جديد الهمة ولنجيس الطاقات الجبارة الهائلة في الأمة ولننهض معا لنستل سويا جرثومة الداء الذي استسرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء، لننهض معا لنبحث من جديد عن الدواء في كتاب رب الأرض والسماء وفي منهج إمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء. فلا شك ولا ريب أن أمتنا مصابة بأمراض كبيرة وعلل خطيرة، وقد آن الأوان أن تنهض الأمة لتأخذ الدواء، وبين يديها كتاب ربها وسنة نبيها، وإلا فمن أعظم البلاء أن نتغافل عن الداء وأن نعرض عن الدواء وأن لا نبحث عن الشفاء، فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسعى في شفائه، فظل في ضنكه وشقائه وبلائه. ونحن الليلة بإذن الله جل وعلا على موعد مع مرض كبير وداء خطير ربما يوقع صاحبه في النار وهو لا يدري، وقد يستهين به كثير من الأخيار، لا من الأشرار بل من الأخيار. إننا الليلة على موعد مع مرض قل من ينتبه لخطره، إنه الاستهانة بالكلمة. مرض كبير، فالكلمة ليست مجرد حروف ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء. أخاطب حلقة الليلة كل المسلمين، كل العلماء، كل الأدباء، كل الكتاب، كل الصحفيين، كل الإعلاميين، أخاطب كل مسلم ومسلمة. الكلمة ليست مجرد حروف ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. انتبه معي أخي الحبيب وأختي الكريمة، فبكلمة تنال رضوان الله وتدخل دين الله جل وعلا. إنها كلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبكلمة تخرج من دين الله جل وعلا. إنها كلمة الكفر، أعاذني الله وإياكم منها. وبكلمة تنال رضوان الله وتدخل جنته. وبكلمة تنال سخط الله وتدخل النار. وبكلمة تقتل بريئا، إنها شهادة الزور. وبكلمة قد تفسد علاقة بين رجل وامرأته، إنها كلمة القذف. وبكلمة قد تمزق الأواصر بين الإخوة المتحابين والأخوات المتحابات، إنها النميمة. وبكلمة قد تجرح إنسانا فاضلا طاهرا كريما، وتنال من عرضه ومن شرفه في مجلس عام أو في مجلس خاص، أو عبر جريدة أو مجلة، أو عبر شاشة أو موقع على شبكة الإنترنت، بلا وازع من ضمير، وبلا رادع من إيمان وخوف من الله جل وعلا. إنها الغيبة. الكلمة خطيرة، بل أقول إن ترك الألسنة، إن ترك الألسنة تتكلم بلا ضوابط وبلا خوف أو ورع لتلقي التهم جزافا هنا وهناك وهنالك دون بينة أو دليل أو خوف من الملك الجليل، هذا يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا سعيدا بما أطفأ من نار الحقد والحسد والغل في قلبه وصدره، وبما نال من عرض رجل أو امرأة، وبما روج من إشاعة كاذبة باطلة، يمضي سعيدا فرحا آمنا مطمئنا. وتصبح الأمة والجماعة مسلمة وتمشي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة والظلم لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. إن حياة الإنسان على ظهر الأرض اختبار وابتلاء، ونهاية هذه الحياة حساب وجزاء بين يدي رب الأرض والسماء. المؤمن الصادق والمؤمنة الصادقة، المؤمن لا يستهين أبدا بكلمة أو بعمل، ولا يحتقر قولا أو عملا، لأنه يعلم يقينا أنه يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات. فمن زرع خيرا بقول أو عمل حصد السعادة والكرامة، ومن زرع شرا بقول أو عمل حصد الندامة والشقاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة التي يمتد جذرها في عمق الأرض بين الحجارة والصخور، ويمتد غصنها إلى عنان السماء لتؤتي ثمارها كل حين بإذن رب الأرض والسماء. هذه الشجرة الطيبة التي ضربها الله جل وعلا مثلا للكلمة الطيبة، شجرة كريمة أدية لا تحطمها معاول الهدم، ولا تكسرها معاول البطش والظلم والطغيان على مدار السنين والأيام السنوات والأيام، وإنما هي شجرة مثمرة، شجرة سامقة لا تتأثر بعوامل التعرية، ولا بصيف بحرارته، ولا ببرد بشتاء ببرودته، ولا بخريف ولا بربيع، إنما هي شجرة كريمة تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها جل وعلا. أما الكلمة الخبيثة التي ضرب الله جل وعلا لها مثلا في القرآن بالشجرة الخبيثة، قد ترى الشجرة منتفخة، قد تراها منتفشة، لكنك إن اقتربت منها لن ترى لها جذرا على الإطلاق في باطن الأرض. انظر إلى شجرة الشوك، إذا اقتربت منها في الصحراء المقصرة وجدتها منتفخة منتفشة لكن لا جذر لها، إذا ما قامت الريح العاتية اقتلعتها. فقد ينتفخ الباطل وينتفش لكنه زائل، وقد ينزوي الحق ويضعف لكنه ظاهر. فكلمة الحق تثمر ولو بعد حين، وكلمة الباطل لا تثمر على الإطلاق إلا الشر والتعاسة والشقاء والندامة والإيذاء لخلق الله، بل ويجني صاحبها الشقاء في الدنيا والندامة في الآخرة يوم لا ينفع الندم ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدبر معي قول الله جل في علاه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اسمع: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. انظروا إلى هذا المثل القرآني البديع، مثل من الله جل وعلا للكلمة الجميلة للكلمة الطيبة الرقيقة الرقراقة، للكلمة التي تحيي القلوب الموات، للكلمة التي تذكر الخلق بالحق تبارك وتعالى. وانظروا إلى هذه الكلمة الخبيثة، انظروا إلى هذه الكلمة التي تنال من عرض الأشرار ومن طهر الأطهار ومن خير الأخيار ومن مكانة الأبرار. انظروا إلى هذه الكلمة الخبيثة التي تمزق الأواصر وتفسد العلاقات وتهدم البيوت وتخرب البيوت وتقتل الأحياء وتقتل الأحياء. انظروا إلى هذا المثل وتفكروا فيه مليا. فما أحوجنا الآن ورب الكعبة إلى أن نعي خطر الكلمة ومكانة الكلمة، وألا نستهين بكلمة قد يردد صحفي أو كاتب أو أديب أو عالم أو شيخ أو داعية أو رجل أو امرأة أو شاب أو شابة أو طفل من الأطفال. قد يردد كلمة، قد يردد المسلم كلمة لا يعرف قدرها ولا يعرف وزنها ولا يتورع البتة في تكرارها وفي ترديدها في المجالس العامة أو الخاصة، وقد تحدث هذه الكلمة ما لا يحمد عقباه كما بينت آنفا. يكفي أن أكرر بكلمة تنال رضا الله جل جلاله كلمة، وبكلمة تنال سخط الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر أخي الحبيب وتدبر معي إلى الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت تقرأ الآية وأعلم يقينا أنك سمعت الآية مرارا وتكرارا، لكن أرجو الليلة منك أخي الحبيب وأختي الغالية أن تتعامل مع الآية تعاملا جديدا. اعلم أنه ما من كلمة ينطق بها لسانك إلا وستكتب في صحيفة الحسنات أو في صحيفة السيئات، وبين يدي رب الأرض والسماوات تجتمع الخصوم ليقف خصمك أمام الله جل جلاله ويقول لربه تبارك وتعالى: يا رب أريد حقي من هذا الظالم الذي ظلمني بهذه الكلمة ودنس عرضي ودنس شرفي وأساء إلى مكانتي وحال بين الناس وبين سماع الحق مني، إن كان الرجل عالما أو شيخا أو داعية، سأقف بين يدي الله جل وعلا ويطالب بحقه. وأنت أيها المفلس، أيها المفلس، أنت لن تجد ما ترد به الحقوق إلا أن تدفع من حسناتك من رصيدك. فإذا فني الرصيد وانتهت الحسنات فاللسان لا يكف عن الكذب والباطل وعن الكلام الذي لا يرضي الكبير المتعال. فإن فنيت الحسنات ونفد رصيد الحسنات ماذا تصنع؟ وربنا جل وعلا لا تضيع عنده الحقوق، حينئذ يأخذ الحق جل جلاله من سيئات من ظلمتهم في الدنيا بكلماتك الجارحة النابية، يأخذ الله جل وعلا من سيئات هؤلاء ويطرحها عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هو ده المفلس اللي ما معهوش قرشين. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي، لا حول ولا قوة إلا بالله، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، معقول ده يبقى مفلس؟ صلاة وصوم وزكاة وحج يبقى مفلس؟ أيوة. ليه؟ خلي بالك، خلي بالك، ما هو الدين ده مش عبادة وفقط، لا ده عبادة ومعاملة، عبادة ومعاملة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد قذف هذا. القذف، القذف كان لسه أصلنا مع المرض ده، مع الكلمة دي بس، القذف. طب والله ده موضوع حلقة بكرة بإذن الله تعالى، حلقة الغد إن شاء الله. القذف، المرض الخطير ده اللي ما حدش عارفه ولا يصدر كثير من الناس خطرة، نتكلم عنه غدا في حلقة كاملة لنتعرف على القذف وعلى أحكامه الكبيرة في دين الله جل وعلا. هذا تقدير العزيز العليم. أقول يأتي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أو قبل أن يقضي ما عليه، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. يا الله، ده صلاة وصوم وزكاة وحج، لكن لسانه كان مؤذيا، لكن كلماته كانت جارحة قاتلة نابية، كان لا يتورع عن أكل اللحم الحرام، مع أنه قد يكون ورعا في أكل الحلال، يسأل عن اللحم الحلال، هل ذبحه رجل مسلم، هل هو لحم مذكى، إلى غير ذلك. وهذا شيء رائع، لا أقلل، حاشا لله، لا أقلل من قدره البتة، لكن أخي كيف تتورع ربما عن أكل الحلال في الوقت الذي لا تتورع فيه أبدا عن أكل الحرام بيقين، ألا وهو أكل لحوم إخوانك وأخواتك، وتزداد الكارثة والمصيبة إذا كان أكلك للحم عالم من العلماء، فلحوم العلماء مسمومة، كما قال الحافظ الكبير ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، تزداد الكارثة والمصيبة إذا كان الأكل من لحوم العلماء وأهل الفضل وأهل العمل الصالح وأهل الخير، وما أكثرهم في الأمة، لكننا لا نشهد لهم بالعصمة، إذ لا نقر بالعصمة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد انتهت العصمة بموت رسول الله، ودفنت معه بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام ومن والاه. نعم أيها الأحبة في الله، فقد يأتي الرجل يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة والحج، لكنه مفلس لأنه أساء إلى الخلق بلسانه. قال الله جل وعلا في صفات عباده المؤمنين، في صفات عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبعدها: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون. وقال في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا سلاما. وبعدها يقول ربنا تبارك وتعالى في صفاتهم أيضا: والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والله لا أنسى أبدا، كنت أصلي العصر في مسجد من المساجد، ودخل رجل تجاوز 70 من عمره، رجل كبير، وبعد انتهائنا من صلاة العصر وقف هذا الرجل وقال: يا إخواني انتظروا والله دقيقتين. وبعدين وقف الرجل يقول: أحذركم من شهادة الزور، أحذركم من شهادة الزور. وقعد بس يصرخ بهذه الكلمة ويبكي، بكى بكاء أبكى كثيرا ممن كانوا في المسجد. إيه في إيه في إيه؟ وإذ هذا الرجل بعدما تمالك شيئا ما يقسم بالله يقول: والله يا أولادي ويا أخواني، أنا سني الآن أكثر من 71 سنة، بقالي في السجن أكثر من 33 سنة بشهادة زور. أعوذ بالله، بقالي في السجن أكثر من 33 سنة بشهادة زور. كلمة قالها اللسان من رجل ظالم، من ظالم لا يخاف الله جل وعلا ولا يتقي الله ولا يعلم أنه موقوف بين يديه سبحانه ليسأل عن كل لفظة تلفظ بها لسانه. شهادة زور قد تقتل إنسانا بريئا لا ذنب له ولا جريرة ولا جر بكلمة، وربما يؤتى بهذا الشاهد 100 جنيه أو 1000 جنيه أو حتى 10 جنيهات على باب محكمة من المحاكم. ويدخل هذا الرجل الذي باع دينه والذي ارتكب كبيرة من أبشع الكبائر، من أكبر الكبائر، إيه عم والله من أكبر الكبائر، شهادة زور. ممكن يشترى دين إنسان 10 جنيه 100 جنيه ليشهد شهادة زور أمام قاضي، أمام قاضي، والقاضي لا ذنب له، لا ذنب له، هذا شاهد، شاهد يشهد ويحلف بالله ويقسم بالله، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ويقسم هذا الشاهد بالله وهو يمين غموس يغنسه في جهنم إن لم يتب إلى الله جل وعلا، 10 جنيه 100 جنيه قدام أي محكمة تقدر تجيب شاهد الزور إلى هذا الحد. إن الله وإن إليه راجعون. روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ خبر أبيض، ده مش بالكبائر، ما بيقولش عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بالكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله بأكبر كبيرة، هذه أكبر كبيرة، هذه أبشع كبيرة، الإشراك بالله. طب وبعدين؟ وعقوق الوالدين. لولا أنني وقفت في أحداث هذا التفصيل مع عقوق الوالدين لأفردت لها حلقة كاملة، لكن يكفي ما ذكرت بفضل الله جل وعلا. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. اسمع، وكان متكئا نايم كده عليه الصلاة والسلام على إحدى جنبيه، وكان متكئا، فجلس، جلس بأبي وأمي وروحي، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها، يكررها، حتى قال الصحابي الجليل أبو بكر: حتى قلنا ليته سكت. يعني كفاية، كفاية الكلمة تذبح قلوبهم. ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا. قال: أني بشهادة زور قد تقتل بريئا. شايف الكلمة؟ رجل في السجن بقاله 33 سنة، دخل في ريعان شبابه السجن وخرج وقد تجاوز 70 من عمره، لا حول ولا قوة إلا بالله، بكلمة إخواني، بكلمة، بكلمة قد تحتل دولة، بكلمة قد تحتل دولة، بكلمة باطل، بكلمة ظالمة، بتقرير كذاب وبتقرير كاذب. تحتل دولة وتسفك دماء وتمزق أشياء وتباد حضارة من آلاف السنين بكلمة كاذبة وبكلام كاذب يلفق في كل وقت. تباد الأمم وتحتل الأرض ويدنس العرض وتدنس المقدسات بدعاوى كاذبة بكلمات كاذبة بكلمات باطلة لا قدم لها ولا ساق. كلمة خطيرة جدا كلمة المقروءة والمسموعة والمرسومة والمرئية. هذه كلمة مرئية ومسموعة، هذه كلمة مشاهدة، هذه كلمة مصورة عبر الكاريكاتير، هذه كلمة كاريكاتير ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينال من القرآن، وينال من الدين، وينال من الحجاب الشرعي، وينال من اتباع الحبيب النبي في هديه الظاهر. كلمة مرسومة خطيرة جدا في غاية الخطورة. وقل من ينتبه، قد يرسم رسما وهو لا يدرك خطره، وهو يحمل رسالة في غاية الخطر. قد يقدم صورة وهو لا يدرك خطرها وهي تحمل رسالة في غاية الخطر، فالصورة تساوي 1000 كلمة. كثير من الناس لا يدرك خطر الكلمة. ولذلك يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. تصور تبقى النتيجة ايه؟ يبقى جواب الشرط ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كان المتوقع ان يكون شيئا كبيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اسمع، فليقل خيرا او ليصمت. والله انه لشيء عظيم، والله انه لشيء كبير يستهين به كثير من الخلق. معقول؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. يا اخي اسكت، يا اختي اسكتي، او جن بر بالألسنة على ان تكف عن الحرام، عن الغيبة، النميمة، شهادة الزور، والكذب على الله، والكذب على رسول الله، والكذب على خلق الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ وفي لفظ: أي المسلمين خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا من أفضل المسلمين. يا أخي انت ربنا من عليك بمنصب أو بمكانة أو بجاه أو بسلطان أو بقوة، ليه تسب الناس؟ لماذا تسب خلق الله؟ لماذا تسب هذا بأبيه؟ ولماذا تسب هذا بأمه؟ ليه؟ ثم لماذا تظلم هذا بيدك؟ لماذا تمد يدك على أخيه؟ لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ وبعدين إيه النهاية يعني؟ إيه النتيجة؟ من أجل دنيا؟ من أجل مال؟ من أجل منصب؟ من أجل كرسي؟ من أجل قانون؟ إن كان بالحق فالحق أحق، فالحق أحق. واعلم أن الله هو الحق، وإن استطعت أن تخادع الخلق، كل الخلق، فلن تخادع الخالق جل جلاله. يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اعلم بأن الله مطلع عليك، رقيب على قلبك وسريرتك ونيتك، وورب الكعبة لن ينفعك مخلوق، لن ينفعك مخلوق على وجه الأرض إن وقفت بين يدي الله عارية متجردا من كل جاه ومنصب ومال ومكانة ووجاهة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. محدش ينفعك. فاتق الله جل وعلا. لا تؤذي أحد إخوانك بكلماتك ولا بلسانك ولا بيدك. أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه ويده. يا الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث جميل رواه البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي: من يضمن لي، اسمع اسمع البشرة دي، من يضمن لي ما بين لحييه، لحييه يعني فكيه يعني اللسان، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه يعني الفرج أضمن له الجنة. الله، انت مصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تصدقون رسول الله أيها الإخوة والأخوات؟ أقول تاني، يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه أي فكيه وما بين فخذيه يعني فرجه أضمن له الجنة. الله، اللهم طهر قلوبنا واحفظ ألسنتنا واحفظ فروجنا يا أرحم الراحمين. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. حضرتك عارف ان مفيش يوم بيمر الا ما الجوارح والاعضاء كلها تخضع وتذل للسان. اللسان ده الجرحة الصغيرة دي، صور لشوف الانسان يبقى قد ايه ما شاء الله ضخم الجثة وضخم البنيان. والجوارح ده كل الجوارح ما في يوم يمر الا وتخضع وتذل للسان وتقول له، وتقول له النبي قال كده. والحديث رواه النسائي وابو داود وغيرهما بسند صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يمر إلا وتخضع الجوارح وتذل للسان وتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وفي وصية نادرة غالية للبشير النذير صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل جاء يسأل عن طريق النجاة، إنه أبو عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. والحديث رواه مسلم والترمذي، واللفظ الذي أذكره الآن للترمذي. قال أبو عمرو: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. فقال عليه الصلاة والسلام: قل ربي الله ثم استقم. خلي بالك من الشاهد بقى في الحديث. قال أبو عمرو: قلت فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ فأخذ رسول الله بلسانه، بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أخوف ما أخاف عليك هذا، أخوف ما أخاف عليك هذا. سيدنا معاذ رضوان الله عليه وعلى أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ يا الله، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم، أخذ رسول الله بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا الله. قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو أدخل الناس النار إلا حصائد الألسن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفار. أمر خطير جدا. أعتقد الصورة الآن وضحت. الاستهانة بالكلمة مرض بشع يفسد إفسادا لا يعلمه إلا الله. شهادة الزور غيبة، نميمة، في ناس متخصصة تخصص في النميمة. ايه النميمة دي يا عم الشيخ؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، فحقيقتها إفساء السر وهتك الستر. طب تاني بالراحة بالراحة، بس عشان نستوعب المسألة دي خطيرة قوي، ده في ناس كتير وعين فيها. الله، ايه النميمة دي تاني؟ نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد بنية الإفساد. حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر. ده في واحد ما يقدرش ينام إلا ما يعمل كم تليفون، يتصل بالأخ فلان أو بالزميل فلان في العمل أو كما تعرفش اللي حصل، وما يعرفش ينام، ينام تعبان لو ما عملش كده. وفي أخت تنام تعبانة لو ما نقلتش كلمات النميمة بين ثلاث أربع أخوات أو نساء، ما تقدرش تعرفش تنام، تتعب. أعوذ بالله. أنت عارف إن الجنة ما يدخلهاش نمام أبدا؟ يا خبر أبيض، إيه الرعب ده يا عم الشيخ؟ والله النبي اللي قال كده، النبي قال لي النمام ما يدخلش الجنة، أصل دي دار الأطهار ودار الأخيار ودار الأبرار، لا يدخلها النمامون الأشرار الذين يريدون أن يفسدوا العلاقات بين الإخوة والأخيار. مستحيل يا أخي. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، إلا إذا تاب إلى الله جل وعلا. ارجع بقى وكف عن النميمة وكف عن الغيبة. هل تعلم أن النميمة سبب من أسباب عذاب القبر؟ لا خبر أبيض. كيف عظمة الدين؟ انظر إلى حرص الإسلام على تقوية الأواصر وعلاقات الحب والمودة بين المؤمنين وبين المسلمين. مر النبي على قبرين، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، مر النبي الصادق على قبرين فقال: بأبي وأمي وروحي، إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أحدهما أما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة، يمشي بين الناس بالنميمة من مكتب لمكتب ومن بيت لبيت ومن مجلس لمجلس. أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر كان لا يستبرئ من بوله، لا يتطهر، وفي لفظ لا يستتر من بوله. إلى هذا الحد. نعم، نميمة، مرض بشع جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد والترمذي وغيرهما، وفيه: يا معشر من آمن بلسانه، يا سلام، يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. خلي بالك، خلي بالك، واعلم بأن الله يسمع ويرى. هتتتبع عورات إخوانك، وأنت ستتتبعين عورات أخواتك، سيفضح هذا المتتبع في جوف بيته، في قلب بيته، سيجعل الحق سره علانية، وسيجعل الحق سرها علانية إن لم نتب إلى ربنا جل جلاله. أمر خطير. غيبة، أن تذكر أخاك بما يكره، وهذا تعريف النبي الصادق كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: فإن كان فيه ما أقول، يعني إن كانت الصفة اللي أنا بقولها دي موجودة فيه فعلا، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. وخلي بالك، ممكن الإنسان يعني يحلو لنفسه أن يرى الأشياء من منظوره الخاص، ويحلو لنفسه أن يفلسف الأمور بفلسفته هو، فيظلم أحد إخوانه وأحد أحبابه من منظوره الخاص، من وجهة نظره، مع أنك لو طرحت القضية بعد ذلك على الشخصين لسمعت كلاما آخر يختلف عن كلام الأخ الذي قاله في حق أخيه، أو حتى عن كلام الزوج الذي قال في حق زوجته، أو في كلام الزوجة التي قالت في حق زوجها. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم. روى الإمام أبو داود في سننه وغيره بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، لما عرج بي مررت على قوم لهم أظفار من نحاس. أنت حضرتك متصور الظفر يبقى من نحاس؟ مررت على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، أعوذ بالله، يقطعون بها لحوم وجوههم ولحم صدورهم. يقول صلى الله عليه وسلم: فقلت يا جبريل، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين يقعون يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي الحديث الذي راه أبو داود والبيهقي وأبو يعلى وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة الحجرات، لمن أراد أن يراجع الحديث الليلة، صحح إسناده الحافظ ابن كثير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر برجم ماعز بن مالك، ورجم ماعز بن مالك ثابت في صحيح مسلم، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك لأنه زنى، ارتكب كبيرة الزنا، والزاني إن كان محصنا يرجم حتى الموت، وإن كان بكرا يجلد 100 جلدة. فلما أمر النبي برجم ماعز بن مالك سمع النبي رجلين يقول أحدهما للآخر: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ أعوذ بالله، كلمة شديدة جدا. واحد بيقول للثاني: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات الخطيرة، فسار حتى مر على جيفة حمار، فقال عليه الصلاة والسلام: أين فلان وفلان؟ فأقبل: ها نحن يا رسول الله. قال: كلا من جيفة هذا الحمار. قال: سبحان الله، وهل يؤكل من هذا يا رسول الله؟ قال: ما أكلتما آنفا من لحم أخيكما أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. يا الله يا الله، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. اللهم اجعلني وإياكم منهم. علامة يا أخي لك بالبشرى إن رآك أحد تذكر الله جل وعلا، علامة بالبشرى لك إن رآك مذنب أو عاصي فاستحي من المعصية، أبشر بفضل الله عليك، فأنت من عباد الله الصالحين بشهادة سيد النبيين وإمام المرسلين. تمر على رجل يشرب سجارة مثلا، يدار السجارة، أبشر بالخير. تمر على رجل يسمع شريطا من أشرطة الأغاني، يخفض الصوت، أبشر بالخير. تمر على امرأة تخرج متبرجة حين ترك تجري، أبشر بالخير. خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنف. وفي لفظ: الباغون للبراء العيب، يريد للبريء أن يتهمه بأي صورة، لأن الحقد والحسد يملأان قلبه. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب، أو الباغون للبراء العنت. مرض خطير، والحديث طويل، لكن آن الأوان أن تعي الأمة قدر الكلمة ومكانة الكلمة، وألا تستهين بالكلمة على كل المستويات، على مستوى الإعلام، على مستوى الصحافة، على مستوى الأدب، على مستوى الكتابة، على مستوى الرسم، على مستوى الدعوة، على مستوى العلم، على مستوى المعاملات. فأنت تسمع الآن كلمات جارحة نابية في السوق، في وسائل المواصلات، والله العظيم قد يقشعر قلبك، وقد تستحي وأنت مع امرأتك أو مع ابنتك. لا يستهين، يستهين كثير من الخلق بالكلمة، ويرددون كلمات جارحة تسخط ربنا تبارك وتعالى عليهم وتغضب الله جل وعلا. آن الأوان أن نعي مكانة الكلمة وقدر الكلمة وخطورة الكلمة، فبكلمة قد تدخل جنة الله، وبكلمة قد تدخل النار، وبكلمة قد تنال رضوان الله، وبكلمة قد تنال سخط الله. أسأل الله جل في علاه أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. وأختم بموقفين فقط لسلفنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أبو بكر الصديق، وهو من هو؟ لا أريد أن أطيل، هو من هو؟ يدخل عليه عمر بن الخطاب يوما فرآه قد جذب لسانه إلى خارج فمه. الصديق، الصديق، الصديق، يعني من تبوأ ذروة سنان الصديقية يخرج لسانه. فيدخل عليه عمر فيقول: يا أبو بكر، ما ما بتعمل إيه؟ فيقول الصديق: هذا والله هو الذي أوردني الموارد، هو ده اللي ضيعني. الصديق ابن عباس، ترجمان القرآن وحبر الأمة، يمسك لسانه ويقول بعد ذلك، يخرجه ثم يقول لنفسه ويخاطب لسانه: قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. وعبد الله بن مسعود أعلم الأمة بالقرآن، مع ذلك يقول في شأن لسانه: والله لا أعلم شيئا على ظهر الأرض أحوج إلى طول سجن من لساني، فماذا أقول أنا؟ وماذا نقول نحن؟ أقول أسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا وإياكم الزيغ والزلل، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الأدب والخلق والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.